حاجة الأسلحة، غطينا إبداع في سنغافورة في المدارس. المدارس في سنغافورة من المتوسط إلى الثانوي الأولاد كلهم بيدخلوا في موضوع الجيش والتجنيد. How old are they? These are 15 to 16 years old. اللي انت شايفينه ده يتم في كل مدارس سنغافورة، ليس استثناء ولكنه العموم. مدرسة حياة مصغرة، لازم تغطي فيها كل شيء بما فيه الجيش. في دولة من غير جيش؟ ما في دولة من غير جيش. ومن فترة المراهقة precise. أو شوفوا أيضا في اهتمام النظافة الشخصية كيف يبدأ من الصغر في المدارس في سنغافورة، شيء عجيب. تخيلوا أنه في المدارس الحكومية في سنغافورة في عيادة أسنان، كل مدارس الابتدائي فيها دكتور أسنان. So what is the problem? She's having cavities and doing the filling, okay? The filling, okay, okay. Did you do filling before? No, first time. Okay. هذا في أعزائي إحنا في مدرسة. Okay. في مدرسة. So this is provided free for children. For those who sign consent, because they have to be given a consent. Yes, of course. So okay. Once they sign consent, you'll see them from C1 to C6. Under the school. Yeah. Everything is given. وزارة الصحة. Unless the competent human, then you have to send them to the doctor. Okay. In a headquarter, then they will see them. Okay. وزارة الصحة توفر هذا مجانا لكل الطلبة من أولى إلى ثالثة ابتدائي، لأنه إحنا دول أطفال سنغافورة وبالتالي دول مستقبل سنغافورة، فلازم أسنانهم تكون كويسة وفحصهم تكون كويسة. ليه؟ لأنه هؤلاء هم مستقبل البلد. هل النظارة اللي البنت لابساها عشان عينيها ولا هي دي نظارتها أصلا؟ عشان عينيها بتبعت من النور تعالى. لا، دي نظارة علشان النور. الله العظيم مش مختار إن شاء الله. رأينا نموذج جميل في سنغافورة كيف بيدرسوا الأحياء للطلبة بأسلوب يعني مشارك، وفيه المشاركة وفيه التجربة. بحاولوا يصيدوا أي شيء حي دحين، هم يعني تعرفوا على الأشياء الحية. What are you looking for? Looking for all those fishes, small fishes. Small fishes. Do you like this? Yes, it's very fun, and then we can help students like to know about use on their hands-on. Hands-on. Yes. شوف يعني كيف لما الأولاد يكونوا فاهمين توجه تعليم الدولة. توجه التعليم في سنغافورة حاليا الابتعاد عن كثرة المحاضرات والفصل والتركيز على الهاند زون، زي ما سمعتوا الأولاد بيقولوا، يعني التدريب العملي والفهم عن طريق المشاركة. يعني ما أدري، يعني الرحلات المدرسية الأيام دي إيش؟ إحنا على أيامنا يعني رحنا خلال 13 سنة دراسة، هذا كان زمان، يمكن الأمور تطورت دحين ما أعرف. 13 سنة دراسة رحنا رحلتين، واحدة منهم على مصنع الحليب والثانية على مصنع اللبن. بعد ما يخلصوا يجمعوا هنا الحيوانات كلها أو الكائنات الحية، تأخذهم المدرسة على اللاب وبتوريهم الكائنات الحية تحت المجهر وبتعرفهم إيش أنواعها المختلفة. هذا اللي حاصل أمامكم، هو إحسان في التعليم. الحقيقة ماليزيا يعني مثال جميل دمج المرأة في المجتمع بأسلوب متماشي مع يعني المعايير الإسلامية العامة. تجد المرأة في كل مكان، ممكن تكون في الوزارة وزيرة، ممكن تكون مديرة عمل، وتجدها يعني تقود السيارة وتركب الموتوسيكل، ولكن تجدهم كثير منهم محجبات. المسؤولة في المصنع محجبة ماليزية مسلمة بكل فخر. السلام عليكم. عليكم السلام. So, fine, الحمد لله. Explain to us the process from the start. On our left side is the main assembly. On the right side is sub assembly. We assemble small parts. The part assembly. Into modules. Okay. And this module is combined into one body. Here. Here in Malaysia, rubber tree line. Okay. This is the side structure. Panel of the body. We have here in body shop Proton Tanjung Malim 60% automation level. That means 60% robotic, 40% manual. I'd like to thank you very much. Thank you, thank you. You must be proud. Yeah. Are you proud? Looking here? Well. Yeah, of course. لازم استثمار النساء. والبلاد اللي يعني مع الأسف حاطة النساء يعني بدون استثمار تخسر ثروة بشرية هائلة. أيضا من ضمن الأمور المساجد أنه تجذب غير المسلمين إليها. فبعض المساجد اللي شفناها جميل عاملين زي أوديو، الواحد الغير مسلم يدخل ويسمع معلومات عن الإسلام ويدخل المسجد يعرف تاريخ هذا المسجد وتاريخ الرسول عليه الصلاة والسلام والفروض الخمسة إلى آخره. Yeah, with audio that is operation so for the visitors for non-Muslims. We have four languages. شوف يعني لما تروح متحف، لما تروح معرض مو بيديكم أشياء كذا عشان تسمعوا، هذا في المسجد هنا. Okay, I'm ready for the tour. Hi, where are you from? I'm from Germany. It's nice. Okay. I like it. I haven't been into a mosque yet. So, you know the Catholic churches in Germany, they are very heavy, all the gold everywhere, and I don't like it. It's too much, it's exaggerated. I think this is very decent and, yeah. Simple like but nice. احنا كنا ماشيين في الحديقة هنا، بعدين شفنا المويه دي، فقلنا ايش دول السنغافوريين دول مويه في نص الحديقة، ما في يعني تخلف. بعدين لما سألنا عرفنا ليه حاطين مويه هنا. ليه في رأيكم حاطين مويه هنا؟ حاطين مويه هنا علشان السيارات اللي داخلة جوا الحديقة واللي هتخرج من الحديقة تنظف عجلاتها، فطلعوا مو تخلف. طيب and what do you do with the water? After that they will rinse out and wash and clean that. Every what? Every day. Every day? Yeah. Not every year? No. Every day. Every day. Daily. يعني كل يوم بيشفطوا المويه دي وبعدين اليوم الجديد يحطوا مويه جديده عشان تنظيف الكفرات. واحنا في هذا المسجد جزء ملخبطة، المسجد مفتوح للسياح فيأتوه ناس من كل مكان. جاء واحد ألماني، ما أعرف الكاميرا إيش لقطت من الموضوع بالضبط، ولكن الشاهد جاء واحد ألماني مع ولده، حط الألماني الجزمة، ولده جاي حط الجزمة على الأرض، قال له يفوت هنا. ألماني ما هو مسلم، جاي سائح، مع أنه جزء ملخبطة حواليه، حط الولد الجزمة في الراس. فدخلت عليه سألته كم سؤال. How are you? Hello. How are you? Fine. Sorry, we just because you did something nice, so we were just leaving, and but you did something very nice. We wanted to thank you for. You know what it is? No. Something I've been talking about for 6 years and more. Something that bothers me really big time, yeah. And you did the opposite of it. What did I do? I put my suit on? Yes. You did. You did. But I'm used to actually putting my suit on. I'm living in Singapore, right? Everybody arranges a suit. Thank you very much. Thank you.